قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك. أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث فيه ثلاثة توجيهات من رسول الله صلى الله عليه وسلم في آداب الأكل. الأول: تسمية الله تعالى عند الأكل، وهذا يجمع بين ذكر الله عز وجل الذي هو من أفضل العبادة، وحلول البركة في الطعام، وطرد الشياطين حتى لا يشارك المسلم في طعامه. الثاني: الأكل باليمين، وهذا إضافة إلى أنه من مخالفة الشيطان الذي يأكل بشماله، فإنه من النظافة، حيث إن اليد الشمال يستعملها الإنسان في استنجائه ونحو ذلك. الثالث: أن يأكل مما يليه من الطعام المشترك، وإنما كان ذلك مشروعا لأن فيه حفظا لحقوق المشاركين معه وتأدبا معهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما، قال قتادة: فقلنا: فالأكل، فقال: ذاك أشر أو أخبث. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ففي الحديث الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب والإنسان قائم، وهذا هو الأصل. وفي الحديث الثاني الإفادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، وهذا يفيد بجواز شرب الإنسان وهو قائم عند الحاجة، كما هو الحال في الزحام في الحرم. وهذا يدل على أن النهي في الحديث الأول للكراهة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.